فأحيانا يروى عن الاثنين ويسنده باعتبار أنه حمل رواية أحدهما على رواية الآخر، رواية المرسل أو الموقف على رواية المسند. فإذا حدث عن ذاك الثاني وحده يوقف أو يرسل، وهذا لا شك أيضا يعني مما عابه. ف ليش هو ما سمع من الثاني المعطوف عليه المعطوف في تدليس العطف؟ ما سمع من الثاني وقد لا يكون، الله أعلم يعني من أين أنه سمع هذا الحديث منه بواسطة، يعني قصته شيء قال ما حدثك أنا سمعت من فلان سمعت من الثاني. هذا عمدتنا في مسألة العطف، من أين أنا بعد ذلك نقول لا هو ما سمع منه مباشرة سمع بواسطة، وسمعه في الجملة ثابت. نعم نقف عند معقل. طيب بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تفضل بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى تحت قاعدة مهمة، لأن حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك. وعلى معقل بن عبيد الله الجزري قد سبق قول أحمد أن حديثه عن أبي الزبير يشبه حديث ابن لهيعة، وظهر مصداق قول أحمد أن أحاديثه عن أبي الزبير مثل أحاديث ابن لهيعة سواء، كحديث اللمعة في الوضوء وغيره. نعم. قال وقد كانوا يستدلون باتفاق الرجلين في اللفظ على أن أحدهما أخذه عن صاحبه، كما قال ابن معين في مطرف ابن مازن أنه قابل كتبه عن ابن جريج ومعمر فإذا هي مثل كتب هشام بن يوسف سواء، كان هشام يقول لم يسمعها من ابن جريج ومعمر إنما أخذها من كتبي. قال يحيى فعلمت أن مطرفا كذاب، يعني علم صدق قول هشام عنه. يعني هذا الأصل أن الثقة إذا روى عن شيخه حديثا فوافقه ثقة آخر على نفس اللفظ، الأصل أن الشيخ حدث بهذا الحديث لهما جميعا سواء كان في مجلس واحد أو في أكثر من مجلس، لكن أحيانا العلماء يستدلون بمثل هذا الاتحاد والتطابق، بمثل هذا الاتحاد والتطابق في لفظ الحديث بين هذا التلميذ والآخر، فيستدلون بذلك على أن هذا إنما أخذه عن فلان، على أن هذا صاحب هذا الكتاب أو صاحب هذا الحديث مشكوك في سماعه من الشيخ الذي يروي عنه، فإذا وجدوه يوافق رجلا آخر روى عن نفس الشيخ وروايته معلومة ومعروفة أنه يروي عنه، ففي هذه الحالة يستدلوا بأنه أخذ هذا الحديث عنه وادعى سماع الحديث من الشيخ الأعلى وأسقط الشيخ الأدنى، فيريد بذلك العلو فعلى فأسقط الذي أخذه عنه أو الذي أخذ عنه وأظهر الشيخ الآخر. فهنا يقول يحيى بن معين في أمر مطرف بن مازن يقول قابل يحيى كتبه عن ابن جريج ومعمر. إذن هو ادعى السماع عن ابن جريج ومعمر. فإذا هي مثل كتب هشام بن يوسف القاضي الصنعاني سواء، كأنها يعني سواء بسواء، كل أحاديثه عن ابن جريج عن معمر هي نفس أحاديث هشام بن يوسف القاضي عن ابن جريج عن معمر. أما هشام بن يوسف عن ابن جريج عن معمر فيش فيه إشكال، فيش فيه إشكال، إنما الإشكال في المطرف. فلما قرن حديثه بكتب ما أو كتبه بما عند هشام وجدوها سواء بسواء، وهشام قال هو ما كان عندنا يسمع من ابن جريج ومعمر، ما سمع، إنما أخذها من كتبي وأسقطني وادعى السماع. فلما رأى يحيى بن معين أحاديثه هي أحاديث هشام بن يوسف سواء بسواء فشك فيه، فذهب إلى هشام أرني أحاديثك، فأراه فوجدها سواء بسواء أيضا. فمن أين المطرف بن مازن أنه أخذ عن ابن جريج ومعمر؟ سأل قال ما كان معنى، ما أخذ. فتأكد من هذه الحالة أو بهذا الجواب من هشام أنه يكذب في هذه الحالة. نعم. ومن ذلك قول أحمد وأبي حاتم في أحد، يدلنا على مدى تحري هؤلاء الأئمة كيف أنهم إذا سمعوا الحديث وهم يحفظون الحديث هذا عن غير هذا الرجل، إذا وجدوا الحديث سواء بسواء شكوا وراح يبحثون ويسألون فيتأكدون عند ذاك يعني على بهذا الشيء. ومن ذلك قول أحمد وأبي حاتم في أحاديث الدراء ورجع عن عبيد الله بن عمر إنها تشبه أحاديث عبد الله بن عمر. نحن عبيد الله الثقة الحديث التي جاءت عنه هي تشبه أحاديث عبد الله بن عمر العمري المضاعف. الدراورد عن عبيد الله لا هي أصلا حقيقة يعني عبد الله، ولكن وهم الدراوردي فقال عن عبيد الله. عبيد الله ثقة، عبد الله ضعيف، والدراورد أيضا متكلم في حفظه يحدث من كتب غيره فيخطئ. فلما رأوا يروى أحاديث فيها شيء ويسمي شيخه عبيد الله ابن عمر الثقة شكوا أن يكون هذا من حديث عبيد الله، فتأكدوا فإذا بها من حديث عبد الله، لكن الدراورد وهم يعني إبدال عبد الله بن عمر إبدال عبيد الله بعبد الله هذا من أوهام الدراورد. ولذلك قال النسائي حديث عن عبيد الله منكر. نعم. ومن ذلك ما ذكره البرزعي قال قال لي أبو زرعة قال ابن يزيد المصري وسعيد بن أبي هلال صدوقان وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما. قال وقال لي أبو حاتم الحسن هذا ربما وقع في قلبي من حسن حديثهما، الحسن هذا ليس معنى أن الحديث حسن بالمعنى الاصطلاح المعروف التي هي مرتبة بين الصحيح والضعيف، لا، أحيانا يطلق الحسن بمعنى النكارة، ولعله هو المراد هنا، نعم. قال وقال لي أبو حاتم أخاف أن يكون بعضها مراسيم عن ابن أبي فروة وابن سمعان انتهى. ومعنى المنكر الذي يأتي بوجه غير معروف تنشط له همم المحدثين، من هنا وجه الحسن قد يكون عاليا، قد يكون فيه فائدة جديدة، قد يكون فيه زيادة غير موجودة في الأحاديث المعروفة، فهنا يكون حسنه عند المحدثين. وإن كان هو في الحقيقة منكرا ضعيفا لا يلتفت إليه، لأن بعض المحدثين ينشط عندما يسمع هذه الأحاديث الغريبة التي ليست معروفة عند الآخرين. ولذلك لما قيل للشعبة لماذا تتكلم في العرزمي وأحاديثه حسنة قال من حسنها فررت، أنا ما أخاف إلا من حسنها، الحسن هذا مقصود من النكارة. وذلك يقول ربما وقع في نفسي أو في قلب الحسن حديث، كيف الحديث الحسن يقع في القلب منه؟ لا، الحسن هنا معنى آخر ليس هو المعنى الاصطلاحي المعروف في أنواع علوم الحديث الذي هو الحديث الذي بين الصحيح والضعيف. نعم. قال ومعنى ذلك أنه عرض حديثهما على حديث ابن أبي فروة وابن سمعان فوجده يشبهه ولا يشبه حديث الثقات الذين يحدثان عنهم، فخاف أن يكون أخذا حديث ابن أبي فروة وابن سمعان ودلساه عن شيوخهما. وابن أبي فروة لأنه متروك فحديثه منكرة، أحاديث فيها أخطاء كثيرة، فمن هنا يكون يعني لما بحثها يعني العلماء فوجدوا أن هذين أخذا عن ابن أبي فروة ودلتا، فأخفي ابن أبي فروة من ناحية الاسم لكن بقيت آثار عن الحديث إن كان واضح فيه، فجعل المحدثين يذهبون يبحثون عن السبب فوجدوا هذا السبب. نعم. ومن ذلك أن مسلما خرج في صحيحه عن القواريري عن أبي بكر الحنفي عن عاصم بن محمد العمري قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أبتلي عبد المؤمن فإن لم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه. الحديث. قال الحافظ أبو الفضل بن عمار الهروي الشهيد رحمه الله هذا حديث منكر، وإنما رواه عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه. عبد الله بن سعيد شديد الضعف. قال يحيى القطان ما رأيت أحدا أضعف منه. ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وهو يشبه أحاديث عبد الله بن سعيد. انتهى. سبحان الله، بالرغم أنه في مسلم. سبحان الله. نعم. أه؟ أو كيف خلف مسلم؟ قال الحديث ليس في هذا القول النظر أو إيش؟ أين كلامه؟ في الحاشية ذكر ليس في مسلم. قال الله رقم ثلاثة ليس من رواية مسلم. نعم. شيخ الألباني صحيح هذا؟ انه يعني من جملة احاديث مسلم نفس زقرة ابن رجب هو ليس موجودا في الصحيح. لا لا كيف فقط من نصف. نعم. مذكور منها في أي كتاب؟ شو؟ قال موجود منها في بعض النسخ مسلم هذا الكتاب الحديث؟ إيه لكن موجود في بعض النسخ الأخرى؟ من أين لغة أن هذا موجود فيه لكن ليس في النسخة المتداولة عندنا؟ إيه وهذا الكتاب إيش تكلم عن الحديث؟ إيش قال في الحديث؟ أنا فهمت من كلامك الأول أنك تقول أن هذا الكتاب يعني أثبت أن هذا الحديث موجود في بعض نسخ صحيح مسلم غير متداولة عندنا، هو هذا. نعم. انظر كيف الإعلال يعني سعيد المقبوري قال أن عاصم محمد روي عن عبد الله بن سعيد المقبور عن أبي عبد الله بن سعيد ضعيف. نعم. فضل. ومن ذلك قول ابن المديني في حديث الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع الذي رواه القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قصير عن أبيه عن عطاء عن الفضل إنه يشبه أحاديث القصاص وليس يشبه أحاديث عطاء بن أبي رباح. ومنه قول أبي أحمد الحاكم في حديث علي الطويل في الدعاء لحفظ القرآن إنه يشبه أحاديث القصاص. ومن ذلك حديث يرويه عمر بن يزيد الرفاع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشرفون المترفين ويستخفون بالعابدين شرفونا. ما بال أقوام يشرفون المترفين ويستخفون بالعابدين ويعملون بالقرآن ما وافق أهواءهم وما خالف أهواءهم تركوه. الحديث. قال ابن عدي هذا يعرف بعمر بن يزيد عن شعبة وهو بهذا الإسناد باطل. قال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل من حديث شعبة. قال: وهذا الكلام عندي والله أعلم يشبه كلام عبد الله بن مسور الهاشمي المدايني، وكان يضع الحديث، وقد روى عمرو بن مرة عنه، فلعل هذا الشيخ حمله عن رجل عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن مسور مرسلا وأحاله على شعبة انتهى. قال كذا تنافي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما بال أقوام يشرفون المطرفين ويستخفون بالعابدين، كلام ما يناسب كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الحافظ ابن رجب: والأمر على ما ذكره العقيلي رحمه الله، وقد روى عمرو بن مرة عن ابن المسور المدائن حديثا آخر أصله مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: أمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح الحديث. فهذا هو أصل الحديث، ثم وصله قوم وجعلوا له إسنادا موصولا مع اختلافهم فيه. قال الدارقطني: يرويه عمرو بن مرة واختلف عنه. فرواه مالك بن مغول عن عمرو بن مرة عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعبد الله بن محمد بن المغيرة تفرد بذلك. ورواه زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. قال: وأبو عبد الرحيم بن عبيدة أبو عبيدة عبد الله عن عبد الله بن مسعود ابنه. قال عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. قال: وأبو عبد الرحيم عن زيد. وخالفه يزيد بن سنان فرواه عن زيد عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود. وقال وكيع عن المسعود عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله، وكلها وهم. والصواب عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن مسور مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قاله الثوري. عبد الله بن مسور هذا متروك، وهو عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب انتهى. والصحيح عن وكيع كما رواه الثوري، فقد خرجه وكيع في كتاب الزهد عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن مسور عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وما ذكره الدارقطني عن وكيع لا يثبت عنه. رجع إلى حديث عبد الله بن مسور. نعم. ومن ذلك ما ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب العلل، قال حدثني أبو معمر قال حدثنا أبو أسامة قال كنت عند سفيان الثوري حدثه زايد عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال: هم الشهداء. فقال له سفيان: إنك لثقة، وإنك لتحدثنا عن ثقة، وما يقبل قلبي أن هذا من حديث سلمة. فدعا بكتاب فكتب من سفيان بن سعيد إلى شعبة، وجاء كتاب شعبة يسأل عن هذا الحديث. أرسل إلى شعبة يسأل عن هذا الحديث. نعم. وجاء كتاب شعبة من شعبة إلى سفيان: إني لم أحدث بهذا عن سلمة، ولكن حدثني عمار بن أبي حفصة عن حجر الهجري عن سعيد بن جبير. ومن ذلك أنهم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي لا يشبه كلامه، كما مر بنا كثرة ملازمتهم واهتمامهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحوا يعرفون كلامه من كلام غيره، فيعرفون ما يشبه كلامه عليه الصلاة والسلام ما يشبه كلام غيره. هذا الكثرة عنايتهم أو لطول ممارستهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: تعلم صحة الحديث لعدالة ناقبيه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون مثله كلام النبوة، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، والله أعلم. انظر كيف قال: تعرف صحة الحديث أولا بعدالة ناقليه. هذا أمر ممكن أن يعرفه المتأخرون أيضا بالنظر في كلام العلماء في هذا الرجل، لكن انظر ماذا ذكر بعد ذلك، قال وأن يكون كلاما يصلح أن يكون مثله كلام النبوة. هذا أمر بالنسبة للمتقدمين لهم في ذلك السبق، السبق في ذلك. وقد ينظر إلى حديث أو قد ننظر نحن إلى حديث فنراه ليس من كلام النبوة، لكن عندما يكون ظاهر النكارة. هذا بخلاف ما يعرف هؤلاء الأئمة، فقد يتكلمون في حديث في ظننا نحن أنه من كلام النبوة، لأن ممارستنا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام قليلة ومعرفتنا بذلك ضعيفة، فما يتأتى لنا الجزم بهذا. فالعمدة في هذا الأمر الثاني على كلام المتقدمين، وأن إلا أن يكون الحديث ظاهر النكارة والركاكة إلى غير ذلك، هذا يعرف كل أحد. قالوا أن يكون كلاما يصلح أن يكون مثله كلام النبوة، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. يعني إذا رأينا من لم تصح عدالته انطرد برواية حديث مثله لا يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عرف أنه حديث سقيم وأنه منكر. نعم. قال رحمه الله: قواعد في علم الجرح والتعديل. قد ضعف رجال واختلف فيهم، ولكن منهم من روايته عن بعض شيوخه أضعف من روايته عن غيره، ومنهم من رواية بعض أصحابه عنه، ومنهم من رواية بعض أصحابه عنه أضعف من رواية بعض. إذن قد يكون الرجل ضعيفا في الجملة، لكن في بعض الشيوخ أو في بعض التلاميذ عنه أشد ضعفا، هذا هو المقصود. نعم. فمنهم عباد بن منصور قاضي البصرة ضعفوه وأضعف رواياته عن عكرمة، قالوا إنه أخذها عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عنه. ابن أبي يحيى، نعم، الأسلمي هذا شيخ الشافعي مفروق. نعم. قال منهم قال رحمه الله: منهم شهر بن حوشب مختلف في أمره، ولكن رواية عبد الحميد بن بهرام عنه أصح من رواية غيره من أصح من رواية غيره من أصحابه. هذا المثال على خلاف الباب الذي ترجم له، من ضعف في شيوخه هو في بعض الشيوخ أشد ضعفا، أو بعض تلامذته فيه أشد ضعفا من الآخر، هذا على خلاف الباب. فإن شهر بن حوشب مضاعف، وعبد الحميد بن بهرام عنه روايته عنه أصح من رواية غيره عنه، ليست روايته أضعف من رواية غيره، بل روايته أصح من رواية غيره. نعم. من؟ أتكلم عن بعض شيوخه، عن قلة مش الأصل، الأصل في كذا، لكن البعض القلة من شيوخه ومن تلاميذه. نعم. قال يحيى القطان: من أراد حديث شهر فعليه لعبد الحميد بن بهرام. وقال أحمد: حديثه عن شهر مقارب. هذا أيضا كلمة من أراد حديث شهر فعليه لعبد الحميد بن بهرام، هذه الكلمة تحتمل أنه صحيح، وتحتمل أيضا أنه ليس بصحيح، لكن غير عبد الحميد يخطئ على شهر، شهر نفسه صاحب أوهام، ويأتي بعض تلامذته أيضا يخطئون عليه فيزيد ضعفا. أما عبد الحميد بن بهرام يرويه كما أخذ عنه بدون جزع ونقص، فيبقى الحال في ضعف شهر، فيبقى الأمر في ضعف شهر. هذا إذا كنا سنعتبر أو نعد أن هذا ليس بصحيح، أما إن عددناه صحيحا الكلام أيضا له محتمل، أي أنه ملازم له ومدرك له، ويعرف صحيح حديث من ضعيفه، ويعرف الأحاديث التي عنده وكان يحفظها من الذي لا يحفظها، لأن الضعيف ليس معنا ولا يحفظ أبدا، الضعيف يحفظ بعض الشيء. نعم. وقال أحمد: حديثه عن شهر مقارب كان يحفظها. حديثه عن شهر مقارب، هذه الكلمة يعني في عرف أحمد وفي عرف كثير من الأئمة أنها يعني أن حديثه صحيح، فلان مقارب الحديث بمعنى فلان ثقة، هذا في عرف أحمد وفي عرف البخاري، عرف جماعة من الأئمة يقول فلان مقارب بمعنى ثقة، وإن كان بعضهم يقول مقارب بمعنى أنه مقارب للثقات ولما يبلغهم بعد، ولما يبلغهم بعد، أما هذه الكلمة من أحمد عندما يقول حديثه عن شهر مقارب، هذا ظاهرها أنه يثقه، ولذلك قال بعدها كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن، وهو 70 حديثا طوال. سبحان الله، إذا كان يحفظ الأحاديث الطوال فهذا يدل على أنه متثبت جدا فيه. ها؟ إيه نعم، كلمة أحمد هذه قوية، كلمة أحمد فيه تقوية، يعني على قول أحمد مقارب ويحفظ كأنه يقرأ سورة من القرآن وهي 70 حديثا طوال. الرجل الضعيف بارك الله فيكم إذا ساق الحديث الطويل على نسق واحد دل على أنه حفظه. الضعيف ما يسق الحديث الطويل على نسق واحد إلا وهو حافظ له، لأن الأصل أنه غير حافظ، فإذا روى شيئا اضطرب فيه، فمن أين له يسق الحديث الطويل سياق حسنة دون أن يختلف كلامه؟ هذا يدل على حفظه، هذا يدل على حفظه. ولذلك تراهم أحيانا يقول لك مثلا الراوي إذا روى مثلا كان ضعيفا وروى الحديث بقصة أو أحسن سياقة الحديث دل على أنه حفظه، دل على أنه حفظه. قول أحمد هنا وهو 70 حديثا طوال يقول لك أن عبد الحميد بن بهرام رواها عنه ولم يختلف له كلام، يختلف كلام شعر في رواية عبد الحميد بهذه الأحاديث الطوال، رواه له على نفق واحد. فكلمة أحمد هذه تقوية، تقوية جدا لرواية عبد الحميد بن بهرام عن شعر. نعم. وقال أبو حاتم الرازي: عبد الحميد بن بهرام في شهر مثل الليث بن سعد في سعيد المقبري، أحاديثه عن شهر صحاح، لا أعلم روي عن شهر أحسن منها. قلت يحتج بحديثه؟ قال: قلت يحتج بحديثه؟ قال: لا، ولا بحديث شهر، ولكن يكتب حديثه. انظر كيف صنع العلماء، ما يلزم من قولهم أحاديث صحاح أنه صحيح الحديث، وكأنه يقول أصح من غيره، أصح ما في الباب، يريد أن يقول هذا أحاديثه عن شهر. لكن كيف يتعجب المرء عندما يشبهه بالليث بن سعد في سعيد المقبري؟ نعم. وقال شعبة: نعم الشيخ عبد الحميد بن بهرام بن بهرام، لكن لا تكتب عنه فإنه يحدث عن شهر. يعني هو في ذات عبد الحميد بن بهرام نعم الرجل، لكن لا تأخذ حديثه فإنه يحدث عن شهر. نعم. ومنهم أبو لا يظهر أن رواية عبد الحميد بن بهرام في شهر قوية وتجبر ضعفها شهر. نعم. ومنهم أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي، والرهاوي ضعيف ضعفه الأكثرون مطلقا. ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: لا بأس بحديثه إلا ما رواه عنه ابنه محمد فإنه يروي عنه مناكير. وهذا أيضا على قول البخاري: لا بأس بحديثه إلا في رواية ابنه محمد، أيضا فيه نوع مفارقة بينه وبين الترجمة. تفضل. نعم. قوله إيش؟ إيه، لكن هو في الجملة يقول لك لا بأس به، أما الباب الذي نحن فيه رجل مضاعف في حديثه وبعض أصحابه أو بعض شيوخه فيه أو أشد بعضه، أما هذا في الجملة لا بأس به على قول البخاري. نعم. قاعدة في الرواة رشدين اثنان، أحدهما رشدين بن كريب مولى بن عباس، والثاني رشدين بن سعد المصري، وكلاهما ضعيف، فهذه الترجمة من الأسماء ليس فيها ثقة فيما نعلم. رحمك الله. ورشدين بن كريب يعني يروى عن ابن عباس كأنه ابن عباس آخر، فيروى عنه أحاديث كثيرة منكرة، فكأن الذي يسمع أحاديث ابن عباس من خلال رواية رشدين كأنه ما هو ابن عباس الصحابي المعروف بأحاديثه الصحيحة المستقيمة الواضحة البعيدة عن النكارة، فرشدين يهم على ابن عباس. نعم. قاعدة ما معنى إلا رشدين اثنان وكلاهما مضاعف، ورجل بن سعد أحسن حالا من رجل بن كريب. رجل بن سعد يعني أحسن حالا، ولا رجل بن كريب ضعفه مشهور أكثر، أكثر شهرة بالضعف. شخصية هذه نعم قولة في هذه الترجمة لا نعلم إيش يقول الشخصية بقولة في هذه الترجمة من الأسماء. سمعنا في الميكروفون ما أسمع قوله يعني هذه الترجمة من الأسماء ليس فيها ثقة فيما نعلم. ليس فيها ثقة فيما نعلم يعني إيش السؤال فيه؟ إيش المقصود بالترجمة هذه الترجمة؟ يعني اسم ثالث يعني؟ يعني كل اسم رشدين يقصد أم ماذا؟ يعني تقول هل هناك رشدين ثالث؟ تسأل عن هذا؟ يعني قوله في هذه الترجمة يقول فهذا رشدين ضعيف. ما معنى الاثنان؟ يقول هذا لهما لا يحتج به. لا قوله في هذه الترجمة من الأسماء ما أدري هذا على كلامنا لا يوجد له غير كلامنا لا يوجد غيرهما. لكن الشخص بقوله ترجم فهذه الترجمة ليس فيها من الأسماء ثقة فيما نعلم. أقصد بها مش واضح لإيش المراد. أن تسأل هل هناك رجيم ثالث؟ لا إيش المقصود بقوله في هذه الترجمة؟ يعني ترجمة من يسمى برشدين يعني؟ من يسمى برشدين؟ من يسمى برشدين؟ هل يسمى ترجمة؟ من اسمه رشدين باب من اسمه رشدين وكبر تحته واحد اثنين. نعم. قال قاعدة قال إسماعيل بن علية من كان اسمه عاصم ففي حفظه شيء. ذكر ابن عدي في كتابه هذا ليس على إطلاق من هذا ليس على إطلاق هناك من هو عاصم ويحتج به. نعم. ذكر ابن عدي في كتابه وحكى المروذي عن يحيى بن معين أنه قال كل عاصم في الدنيا ضعيف. ولم يوافق أحمد على ذلك فإن عاصم بن سليمان الأحول عنده ثقة. وذكر له أن ابن معين تكلم فيه فعجبا. وعاصم بن بهدلة ثقة إلا أن في حفظه اضطرابا. وعاصم بن عمر بن قتادة ثقة ثقة أيضا متفق على حديثه كعاصم الأحول. وعاصم بن كليب ثقة وقد وثقه ابن معين أيضا. وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ثقة متفق على حديثه وممن وثقه ابن معين أيضا. إذن يعني إما أن ابن معين نسي توثيقه لعاصم هذا وأطلق القول بأنه لا يوجد عاصم ثقة، وإما أنه قال هذا القول وبعد ذلك ضعفه وبعد ذلك وثقه. نعم. وأما عاصم بن عمر بن الخطاب كل شهادات النفي هذه في الحقيقة يعني تحتاج إلى تأنن كبير. ما يوجد كذا ما في كذا إلا كذا هذه شهادات تحتاج إلى تأنن. نعم. وأما عاصم بن عمر بن الخطاب فأجل من أن يقال فيه ثقة يعني أعلى من ذلك أجل من هذا. قال وفوق هؤلاء من اسمه عاصم من الصحابة وهم جماعة ولم يرد ابن معين دخولهم في كلامه قطعا. هذا ليش من أين أخذنا هذا ولم يرد ابن معين دخول هؤلاء في كلامه قطعا؟ هذا أمر يعني مستقر أنه لا يعني بذلك الصحابة. لو أخذناه بعموم كلامه أدخلنا بذلك الصحابة شعرها. نعم. قاعدة قال أحمد في رواية ابن هانة كل أبي فروة ثقة إلا أبا فروة الجزري يعني يزيد بن سنان وقد تقدم ذكره. نعم. قاعدة قال أحمد في رواية ابن هانة أيضا آل كعب بن مالك كلهم ثقة كل من روي عنه الحديث يعني كل من روي عنه الحديث من أولاد كعب بن مالك وذريته فهو ثقة. قاعد الكعب كلهم كل من روي عنه الحديث يعني كل من روي عنه الحديث من أولاد كعب وذريته فهو ثقة ما شاء الله. نعم. قاعدة قال أحمد كل من روي كل من روى عنه مالك فهو ثقة. هذا ليس على الإطلاق ليس هذا على الإطلاق. ابن أبي المخارق روى عنه وتكلم فيه غير واحد، حتى قال الجزجاني رحم الله مالكا غاص فوقع على خزفة منكسرة. نعم. وقال النسائي: لا نعلم مالكا روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله، إنه روى عنه حديثا، وعن عمرو بن أبي عمر وهو أصلح من عاصم، وعن شريك بن أبي نمر وهو أصلح من عمر. قال: ولا نعلم أن مالكا حدث عن أحد يترك حديثه إلا عن عبد الكريم أبي أمية. ونقلت هذه الكلمة عندما يقال كل من روى عنه مالك فهو ثقة، قد مر بنا أن كلمة ثقة في هذا الموضع يتوسع فيها العلماء، يعني الثقة الذي هو مقابل المتروك أو المجهول، يعني هذا. أما العدل في دينه المتكلم في حفظه فقد يكون هذا موجودا. انظر هنا، قال النسائي، قال أحمد: كل من روى عنه مالك فهو ثقة. كلمة النسائي وضحت، قال: لا نعلم مالك روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف، يعني الآن احترز واستثنى الضعيف المشهور بالضعف أي المتروك، ضعيف المشهور بالضعف أي المتروك، ليس المراد بذلك اللين، مقصود بذلك المتروك. قال: إلا عاصم بن عبيد الله فإنه روى عنه حديثا، أو كلامه هنا ممكن أيضا يدخل فيه الضعيف وإن لم يكن متروكا، فإنه روى عنه حديثا. وعمر بن أبي عمرو هذا مولى المطلب وهو أصلح من عاصم، وعن شريك بن أبي نمر وأصلح من عمرو. قال: وأنا نعلم أن مالكا حدث عن أحد يترك حديثه إلا عبد الكريم بن أبي أمية. نعم. ونقل الترمذي في علله عن البخاري أنه قال: لا نعلم مالكا حدث عمن يترك حديثه إلا عن عطاء الخراساني. إذن هذا واحد آخر من يترك حديثه عند البخاري. نعم. قال الحافظ ابن رجب: وقد ذكرنا فيما تقدم أن عطاء الخراساني ثقة، أن عطاء الخراساني ثقة ثقة عالم رباني، واتقى كل الأئمة ما قال البخاري ولم يوافق على ما ذكره، وأكثر ما فيه أنه كان في حفظه بعض سوء. نعم. منو؟ لكن الأصل كلامه على العموم، ونحتاج أن نخصصه عن أحمد، تجي لك كلام لأحمد. يعني أقول يعني إذا قال عالم العلماء كل حديث شيوخ فلان ثقات، ما نقول أنه يعني بعضهم إلا ببينه، ما يعنيش الكل. وكون يعني جاء في القرآن أو في كلام يعني البشر تخصيص هذا العموم، مع ذلك نحن نخصص كل عموم بدون دليل. أيوة، أنا الآن هنا يحتاج مثلا أحمد قد لا يترك هؤلاء، لكن نحن نقول أن العلماء بالتتبع ما يعني هذا الإطلاق ليس كما نفهمه نحن. كلمة ثقة عندهم غير الثقة التي نحن نعنيها الذي هو حديث صحيح، هي مقابل المتروك، هي مقابل المتروك، يدخل في ذلك الذي هو سيء الحفظ وضعيف في حفظ الكلام أو غير ذلك. نعم. نعم. لا هو أصلا يعني عندما يقول القائل عندما يتكلم بهذا، هل تتصور أنه مستحضر كل شيوخي؟ هل هو مستحضر في ذهنه كل الشيوخ الذين أروا عنهم مالك فقال هذه الكلمة؟ قد يعني يطرأ على ذهني أو يمر بذهني عدد كبير منهم جمهورهم فرام فقال هذه الكلمة. نعم. وقال شعبة: حدثنا عطاء الخراساني وكان نسيا. من قبل حفظ هذا، يعني صاحب نسيان وكان نسيا من قبل حفظه. نعم. قال ابن معين عنه: وثبت وكان كثير الإرسال، نقله عنه الغلابي. وكان سفيان نعم. الثوري يحث على الأخذ عنه، ووثقه الأوزاعي وأحمد وعلي ويحيى ويعقوب بن شيبة ومحمد بن سعد والعجلي والطبراني والدارقطني. وقد بين الترمذي في علله أن ما ذكره البخاري لم يوافق عليه وأنه ثقة عند أهل الحديث. قال: ولم أسمع أن أحدا من المتقدمين تكلم فيه. وقال يعقوب بن شيبة: هو ثقة ثبت. قال: وهو مشهور له فضل وعلم ومعروف بالفتوى والجهاد. روى عنه مالك بن أنس، وكان مالك ممن ينتقي الرجال. وأما الحكاية عن سعيد بن المسيب أنه كذبه فيما روى عنه فيما روى عنه فلا تثبت. وقد كذب ابن المسيب عكرمة ولم يتركه البخاري بتكذيبه، بل خرج له واعتذر عن تكذيب من كذبه في كتاب واعتذر عن تكذيب من كذبه في كتاب القراءة خلف الإمام، وعن تكذيب مالك لابن إسحاق. قال البخاري: لو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها. قال إبراهيم بن المنذر: الذين يفقهون كلام علم الجرح والتعديل هم الذين يفهمون هذه المخارج، أنه ممكن أن العالم في حالة الغضب يجرح ولا يكون قصده يعني تجريح الرجل من كل ناحية، وقد يطلق عبارة عامة وهو لا يريدها من جميع وجوهها، يريدها في شيء معين. هذا الناس الذين يفقهون كلام علم الجرح والتعديل. نعم. وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ، وهما ممن يحتج بهما، ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة وفي من كان قبلهم، وتأويل بعضهم في العرض والنص. ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة. انتهى. لو هم مثل أهل زمان إن هؤلاء الذين تخالفهم في الجرح والتعديل فيخالفونك في العقيدة ما أقاموا شيئا ولا أقاموا دعوة. انظر كم من واحد يتكلم في الثاني، وهذا يقول مضروب، هذا كذاب، وهذا متهم في نفسه وفي عرضه، والثاني يوثق، وهذا يحث على الأخذ عن فلان، وهذا يحذر من الأخذ عن فلان. نزال الناس في اختلاف، وعند هؤلاء إذا اختلفت مع رجل حدد موقفك منه، فما حدد موقفك منه إذن أنت تلحق به. سبحان الله. نعم. وعطاء: القرسان أحق أن يعتذر عما قال ابن المسيب إن صح، فإنه أعظم وأجل قدرا من عكرمة، بل لا نسبة بينهما في الدين والورع. وزعم البخاري أن عبد الكريم أبا أمية مقارب الحديث، وهو عند جميع الأئمة مباعد الحديث جدا، ليس بين حديثه وبين حديث الثقات قرب البتة. ومن ذلك لما قال عبد الكريم أن أبا أمية عبد الكريم قال أنه مقارب الحديث، قال هو عند جميع الأئمة مباعد الحديث جدا، كيف يكون مقارب؟ هذا مباعد. نعم. ما أسمع الله من هذا الضجيج. كلام سبق إيش؟ هذا ليس على الإطلاق، هذا فيما إذا تكلم يعني عالم في راو مشهور بالعدالة، فعند ذلك لا يقبل قوله إلا ببيان وحجة. هذا يعني في كلام الأقران في بعضهم البعض، والكلام في المشهورين بالعدالة مثل قول البخاري في عطاء الخراسان متروك إلى غير ذلك. فيعني المسألة فيها تفصيل. الأصل أن العالم المتأهل إذا تكلم نقبل قوله إلا إذا كان يتكلم في معروف بالعدالة، أو مثلا يتكلم بارك الله فيك خالف غيره عندك نقول له فسر ما عندك، وإذا طلب منه الدليل فيأتي بالدليل، ما يقول ما يجوز لك تطلب من الدليل. أو تفعل مثل أصحابنا العالم هو الدليل فكيف يقول لها الدليل؟ لا. نعم. ومن ذلك قول ابن المديني: كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: يعني هذه أضيق، هذه أضيق من القول الأول، كل أحاديث كل من روى عنه مالك فهم ثقات. منهم من يخصص ذلك كل من روى عنه مالك من رجال المدينة باعتبار أنه بلديهم وأعرف بهم. نعم. قال ابن رجب: وهذا على إطلاقه فيه نظر، فإن مالكا لم يحدث عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة جليل متفق عليه. ونظير هذا قول عبد الله بن أحمد الدورقي: كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة. وهذا الإطلاق أيضا غير صحيح، كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة، هذا غير صحيح. وقد يسكت يحيى بن معين لعدم معرفته بالرجل، وهذا من مقتضى الدين والأمانة أنه إذا سئل عن رجل لا يعرفه فيسكت. الاستثناء لا، من يعني الأصل، الأصل أننا ننسب لقائلها هذا القول، إلا ما استثني نستثنيه، ولا عندما نقول نعم قال فلان كذا وننسب هذا إليه، لا سيما إذا كان أمرا ضيقا. كل من حدث عنه مالك من أهل المدينة، هذا أمر فيه ضيق ويمكن حصره ويمكن معرفته. كل من حدث عنه مالك من أهل المدينة في الموطأ، أبدأ ضيق أكثر وهكذا، كل ما أمكن الحصر والمعرفة يسهل أن تنسب للعالم مقتضى هذا العموم. نعم. يروى عن البعض ايش؟ قد يكون روى عنهم قبل أن يعرف حالهم ونهى عنهم عندما عرف حالهم، قد يكون هذا. وقد ينهى رجلا يروي عن رجل عنه باعتبار أنه لا يستطيع أن يميز حديثه، أما مالك رمى نفسه أنه يميز حديثه إلا غير ذلك. نعم. ومن ذلك قول أبي داود: مشايخ حريز بن عثمان كلهم ثقات. هذا أيضا حريز بن عثمان الرحبي قال أبو داود: كل مشايخه ثقات، ومع ذلك ليس على إطلاق هذا أيضا. نعم. وقول أبي حاتم: في مشايخ سليمان بن حرب كلهم ثقات. وإذا قال هذا في شيخ دل ذلك على أنه ينتقي، دل ذلك على أنه ينتقي، لكن لا تفهم من هذا أنه ينتقي فحقا لا يوجد في مشايخه من هو متكلم فيه، لا. قائل هذا ما يعني هذا أيضا، قائل هذا لأنه يعلم أنه ربما روى عن بعض شيوخه قبل أن يكون إماما ناقدا يستطيع يميز الثقة من الضعيف. نقف عند هذا، عند هذا إن شاء الله نقف، نكمل في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أنا عبده ورسوله، أما بعد. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قاعدة. قال الحسين بن فهم: ثلاثة أبيات كانت عند يحيى بن معين من أشر قوم: محبر بن قحذم وولده، وعلي بن عاصم وولده، وآل أبي أويس، كلهم كانوا عنده ضعافا جدا. أما المحبر بن قحذم فروى عن أبيه قحذم بن سليمان قال العقيلي في حديثهما، يعني المحبر وأباه، وهم وغلط. وأما ولد المحبر فلا يعرف منه سوى داود وهو ضعيف جدا، وسئل عنه أحمد فضحك. قول هنا أشر قوم، أي بالنسبة للبيوت، لأنه ممكن يكون هناك رجل كذاب أشر من هؤلاء، لكن هو الآن الكلام ليس على الفرد، كلام على بيت كامل، بيت فيه محدثون، الرجل محدث، أبوه محدث، ابنه محدث، وهو مسألة نسبية، أي بالنسبة للبيت الآخر هو أشر منه، وإن كان هذا الرجل في ذاته قد لا يكون من الكذابين الكبار. نعم. قالوا: أما ولد المحبر فلا يعرف منهم سوى داود وهو ضعيف جدا، سئل عنه أحمد فضحك، وقال: شبه لا شيء، ف كان يدري ذات عيش الحديث. قال الحافظ ابن رجب يقوله أحمد على الإنكار. وقال ابن معين عنه لم يعني يكن عندما يضحك يسأل عنه فيضحك، أي مثله لا يسأل عنه، فمثله معروف، فمثله معروف. كان يدري ذاك عيش الحديث، وكان يعرف حاجة عن الحديث هذا. نعم. وقال ابن معين عنه لم يكن كذابا، وكان قد سمع الحديث بالبصرة ثم صار إلى عبدان فصار مع الصوفية فنسي الحديث وجفاء ثم قدم بغداد. ليش سمع الحديث نسي الحديث وجفاء؟ لأنه لم يعتني بالمراجعة، كما هو معروف أن العباد يعتنون بمسألة يعني تهذيب النفوس فيضيعوا الحديث. نعم. ثم قدم بغداد فجاءه أصحاب الحديث فجعل يخطئ في الحديث لأنه لم يجالس أصحاب الحديث. وأيضا كذلك أيضا هذا سبب آخر ذكره، وهو أن الرجل إذا اشتغل بعلم جالس أهله، فالمشتغل بالعبادة يجالس العباد والذين لهم يعني قدم راسخة في هذا، اشتغل بالحديث جالس المحدثين، مشتغل بأي فن من الفنون يجالس أهله. فإذا اشتغل بالعبادة نأى عن مجالسة أهل الحديث، وأهل الحديث مجالستهم مذاكرة حديث وبيان الحديث هذا في علة كذا من حديث فلان، أو أنه يحدث بحديث فينبهه الجالس منهم هذا ليس من حديثه إنما هو من حديث فلان إلى غير ذلك. نعم. فأما بدل بن المحبر فثقة بصري ليس بينه وبين هؤلاء قرابة، وقد خرج عنه البخاري في صحيحه. وأبان بن المحبر شامي وهو ضعيف وليس من هؤلاء بشيء. ومن ولد المحبر بن قحذم الوليد بن هشام القحذمي. وقد روى الوليد بن هشام هذا عن المحبر بن قحذم عن جده أبي قحذم سليمان بن ذكوان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وأما علي بن عاصم فهو علي بن عاصم بن صهيب بن سنان الواسطي يكنى أبا الحسن، وقد رماه طائفة بالكذب منهم يزيد بن هارون وغيره، وكذبه أيضا ابن معين. وكان أحمد يحسن القول فيه ويوثقه ويحدث عنه ويقول إنه يخطئ، وأنكر ذلك ابن معين عليه. إذن عندما يقول هنا وكان أحمد يحسن القول فيه أو يحسن القول فيه، أي بالنسبة لمن يكذبه، أي بالنسبة لمن يكذبه، ولذلك يقول هنا ويوثقه ويحدث عنه. التوثيق هنا أيضا أنه يجعله من العدول بمعنى يعدله، ويحدث عنه ويقول إنه يخطئ، يعني يقول هو معترف بأنه يخطئ. هذا إذا ساق الجميع سياقا واحدا، أما إذا كانت عدة روايات فتحمل على هذا، تحمل على هذا أيضا جمعا بين كلامه. نعم. ومما أنكر على علي بن عاصم روايته عن محمد بن قال وأنكر ذلك ابن معين عليه، يعني أنكر على أحمد هذا القول، يعني ابن معين كان يكذبه، كذبه أيضا ابن معين. أحمد كان يحسن القول فيه ويقول لابن معين أنكر عليه ليش يحسن القول فيه، ما قال له أنت خارج من أهل السنة. قال أنكر عليه ليش تقول هذا، أنهم قال هذا الذي يظهر لي وهذا الذي يظهر لك فعله، ولذلك حدث عنه أحمد ولم يلتفت إلى إنكار يحيى بن معين. نعم. ومما أنكر على علي بن عاصم روايته عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من عز مصابا فله مثل أجره. وقد تابعه عليه قوم من الضعفاء، قد سبق الكلام عليه مستوفا في كتاب الجنائز. وأما يعني متابعة الضعفاء ما تنفع، أحيانا متابعة الضعفاء ما تنفع، وإن كنا نحن نرى الأخذ بالمتابعة ضعيف مع ضعيف يقويه، لكن هذا في الجملة، وإلا أحيانا نرد أيضا متابعة الضعيف للضعيف إذا كان هناك نكارة. وربما لو كثر الضعفاء وحاموا حول هذا الحديث ومعرف إلا عنه استدل بذلك على نكارته. نعم. وأما ولد علي بن عاصم فله ابنان، أحدهما اسمه عاصم، وكان ابن معين يذمه وقال مرة كذاب ابن كذاب ابن كذاب. وكان أحمد يوثقه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وغفر الله لنا وله. نعم. وكان أحمد يوثقه ويقول هو صحيح الحديث قليل الغلط. وقال أيضا هو أصح حديثا من أبيه. وخرج له البخاري في صحيحه. والآخر اسمه الحسن وقد ضعفه ابن معين وقال ليس بشيء. وقال أبو حاتم محله الصدق. وقال ابن ناس يفرحون بمثل هذا الكلام ويسمعون. هو ناس يحبون مثل هذه العبارات والعبارات دي يعني سبحان الله تنشرح لها صدورهم. يعني قال ابن معين في هذا القول والقول الصحيح فيه ليس كذلك. البخاري أخرج له في صحيحه وأحمد قال ثقة قليل غلط صحيح الحديث. يعني ما هو القول المعتمد فيه قول ابن معين؟ نعم. لكن اجتهاده هذا اجتهاده. والأصل أن هؤلاء الأئمة المتأهلين يتكلمون من باب النصيحة لله ولرسوله والمؤمنين. كلامهم من باب النصيحة لهذا الدين ليس كلامهم للتشهي ولا لأنفسهم ولا اتباعا لهوى. ولكن كان هذا الأصل فيهم أنهم يفعلون ذلك نصحا لله ولرسوله والمؤمنين ولذلك إن شاء الله ما يحرمون من الأجر. نعم. والآخر اسمه الحسن وقد ضعفه ابن معين وقال ليس بشيء. وقال أبو حاتم محله الصدق. محله الصدق أي يظن به الصدق وهو في محل من يظن به الصدق وليست هذه في الدلالة على الصدق قولهم صدوق. فإن محله الصدق يعني مظنة الصدق ومظنة الشيء ليست مئنته. مظنة الشيء ليست مئنته ولذلك صدوق من مراتب الاحتجاج ومحل صدق من مراتب الاستشهاد. إنما يستفاد بهذه الكلمة نفي تهمة الكذب. استفاد منها نفي تهمة الكذب. نعم. وقال ابن عدي الحسن وعاصم ابن علي خير من أبيهما وليس لهما من المناكير عشر مال أبيهما. وقال ابن أبي خيثمة سمعت ابن معين يقول لا يفلح من آل عاصم بن صهيب الرومي أحد أبدا. معناه لا يفلح أي أنه لا يستفاد منه. لا يستفاد منه فإن حديثهم لا يحتج به. والله المستعان. نعم. وأما آل أبي أويس فأبو أويس اسمه عبد الله اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبعي المدني ابن عم مالك بن أنس. ضعفه يحيى وقال مرة صدوق وليس بحجة. وقال أحمد صالح وقال أحمد صالح وقال ابن صالح أيضا أي من جهة الدين أي من جهة الدين ولذلك حديث الشهود والمتابعات. نعم. وقال ابن المديني كان عند أصحابنا ضعيفا. وقال الفلاس فيه ضعف وهو عندهم من أهل الصدق. وذلك نرى في بعض الروايات رجل صدوق صالح وصف من جهة العبادة والدين. أظن قيل في من. نعم. طيب تفضل. وقال أبو حاتم صالح صدوق كأنه لين. وقال أبو حاتم يكتب حديثه. أبو حاتم قال صالح صدوق كأنه لين. صالح صدوق في دينه لين من قبل حب. نعم. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وليس بالقوي. وخرج حديثه مسلم في صحيحه. وله ولدان أحدهما إسماعيل بن أبي أويس. وقد خرج حديثه الشيخان في صحيحيهما. وضعفه ابن معين والنسائي. تخريج البخاري له فيما يعني انتقاه البخاري من حديث. هو قد أعطى كتابه للبخاري وقال انظر لي صحيح من ذلك فعلم له على بعض الحديث. علم له على بعض الحديث فالبخاري أخرج له انتقاء. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر في هدي الساري أنه غير في غير صحيح البخاري لا يحتج به. غير صحيح لا يحتج به ولا يعني يعتذر بإخراج البخاري له لأن البخاري أخرج له من جهة الانتقاء لا من جهة الاحتجاج المطلق. نعم. ينظر. ينظر. نعم. وقال أبو حاتم ما وجدتم شيئا في هذا؟ وقرأت العلماء أحد منهم تكلم بشيء حول هذا؟ شغل يعاملوا معاملة صحيح في التاريخ وفي الأدب المفرد ما عدا إلى أحد من المتقدمين أو شيء. طيب. وقال أبو حاتم ولعله من باب عن حسن الظن بالبخاري أنه كيف يعلم له على الأحاديث التي هي صحيحة من حديثه والتي ليست من حديثه ثم بعد ذلك روي ما قد علم أنه ليس من حديثه عنه سواء في داخل الصحيح أو خارج الصحيح. على هذا من باب عن حسن الظن بالبخاري وهو كلام له أيضا شيء من الوجه. نعم. وقال أبو حاتم مغفل محله الصدقة. وقال البرقاني مغفل أي من قبل حفظه عنده غفلة لكن هو محل الصدق. نعم. وقال البرقاني قلت للدارقطني فيما ضعف النسائي إسماعيل بن أبي أويس فقال ذكر محمد بن موسى الهاشمي وهذا أحد الأئمة وكان أبو عبد الرحمن وكان أبو عبد الرحمن يعني النسائي يخصه ما لم يخص به ولده فذكر عن أبي عبد الرحمن للنسائي أنه قال حكى لي سلمة بن شبيب عنه قال ثم توقف أبو عبد الرحمن قال فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي يعني كأنه عزم أن يتكلم على قصة وبدأ له أن يتركها فصاحبه يريد أن يعرف السبب ليس من باب أيضا بارك الله فيكم الوقوف على عورات الناس ولا من باب يعني معرفة يعني عيوب الناس للتشهير بهم ولكن باب معرفة هذا أمر دين وهذا له رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وينبني على هذه القصة شيء من الأحكام. فلعل الإمام النسائي رأى أن الرجل قد عرف بأنه ثقة واشتهر توثيقه وما حاجة لأن يتكلم فيه بالكلام القديم وتلميذه سلمة بن من؟ شبيب. سلمة بن شبيب لعله بدا له أنه لو ذكر شيئا قد يكون له صلة بتضعيف الرجل أو توثيقه فهذا مما يستفاد منه وفعلا قد استفدنا على الأقل فائدة أن الرجل إذا أن بعض العلماء أو بعض الرواة وقع في شبيبته في كذب أو وضع أو غير ذلك وتاب وحسنت توبته وقبل العلماء منه ذلك أصبح هنا الآن فيها فائدة من ناحية علوم الحديث في علوم الحديث استفدنا هذه الفائدة من هذه الحكاية وإن كان الأصل في ذلك أن من تكلم فيه بوضع أو كذب ويرد حديثه كله صدقه وكذبه. نعم. وإن تاب فبينه وبين الله. قال فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية حتى قال لي سلمة بن شبيب سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم يعني إذا اختلفوا في شيء من أمور الدنيا من أمور الدين من أمور كذا يضع لهم حديثا والناس يثقون بأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه الهدى والنور فينفض الإشكال. نسأل الله السلام. قال قلت للدارقطني من حكى لك هذا عن محمد بن موسى قال الوزير كتبتها من كتابه وقرأتها عليه يعني ابن خنزابة. نعم. والثاني أبو بكر واسمه عبد الحميد لكن هذا كلام قد تعلق عليه الحافظ بتهذيب التهذيب ماذا نقل هنا المحقق أم لا. نعم. ما ذكر هذا لكن ذكر أن هذا كان في شبيبته وتاب وحسن التوبة هذا في تهذيب التهذيب في ترجمته في الحاشية هنا ما ذكر. نعم ذكره نعم هذا في الحاشية. نعم. والقصة التي ذكرها الحافظ ابن رجب قال فيها ابن حجر في التهذيب لعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم انصرف. نعم هذا موجود. تفضل. قال والثاني أبو بكر. يقول هنا المحقق: قلت وفي نفسي من هذه الحكاية، وإلا فأين صراحة المحدثين وشدتهم، ولا سيما النسائي لو كان متثبتا من نقل عنه أو متأش من نقل عنه. على كل قول أين شدة النساء أين كذا، الجواب على ذلك هو الذي كنت أتكلم عنه قبل قليل، لعل النساء يرى أن الرجل انصلح حاله ومضى الأئمة على قبول حديثه حتى أدخله البخاري في صحيحه، فلا حاجة إلى أن يتكلم، فلا حاجة إلى أن يتكلم. هذا ما ينافي شدة أئمة الجرح والتعديل في الحق وصدعهم بالحق، ما ينافي هذا، لأن صدعهم بالحق ليس معناه أنهم يتكلمون في العورات بدون مبرر وبدون حاجة شرعية، فلعل وراء أنه لا حاجة لهذا الكلام بعد أن ظهر مضار، إلا أن سلمة بن شبيب هو الذي ألح عليه واستمر على مداراته حتى أخبره. على كل هذا الاعتراض ليس يعني بلازم. نعم. والثاني أبو بكر واسمه عبد الحميد، وقد خرج له الشيخان أيضا ووثقه ابن معين وغيره، وهو أوثق من أخيه بكثير، قاله أبو داود وغيره، وقال الدارقطني حجة، وضعف ابن عبد البر أبا أويس وابنيه وقالهم ضعاف لا يحتج بهم، ولعل مستنده في ذلك ما ذكرناه أولا عن يحيى بن معين، والله أعلم. ويلتحق بهؤلاء من البيوت الضعفاء عطية بن سعيد العوفي وأولاده، ابن سعد، عطية بن سعد العوفي وأولاده. أما عطية فضعفه غير واحد وقد تكرر ذكره في الكتاب غير مرة، وأما أولاده فقال العقيلي عبد الله بن عطية بن سعد عن أخيه الحسن بن عطية لا يتابع على حديثه، ولهما أخ ثالث ويقال له عمرو بن عطية ويقاربهما في الضعف وقلة الضبط. وقال البخاري عبد الله بن عطية بن سعد العوفي عن أخيه الحسن بن عطية وأخو محمد لم يصح حديثه. والحسن بن عطية الذي روى عنه أخوه عبد الله ذكره البخاري وقال ليس بذاك، وضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان في ثقاته وقال أحاديثه ليست نقية، وخرج له أبو داود حديثا واحدا. ومحمد بن عطية أخوهم الذي أشار إليه البخاري يروي عن أبيه. قول أحاديثه ليست نقية أي فيها مناكير وفيها نعم ومن رواية مجاهيل وفيها اضطرابات ومخالفة للثقات، هذا معناه ليست نقية. نعم. ومحمد بن عطية أخوهم الذي أشار إليه البخاري يروي عن أبيه، قال البخاري يروي عنه أسيد الجمال عجائب، وذكره العقيلي أيضا في الضعفاء في من اسمه محمد، وكذا ذكره ابن حبان ولكن لم يطلق عليه الجرح لأنه تردد في نسبة النكارة الواقعة في نسبة النكارة الواقعة في حديثه بين أن تكون منه أو من أبيه أو من أسيد بن زيد الراوي عنه، وخالف في ذلك الدارقطني وقال محمد ليس من أولاد عطية لصلبه، إنما هو محمد بن الحسن بن عطية. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمدان. أعد أن كنت مشغولا بمحمد في محمد بن عطية، اقرأ للثانية محمد بن عطية إيش؟ قالوا محمد بن عطية أخوهم الذي أشار إليه البخاري يروي عن أبيه، قال البخاري يروي عنه أسيد الجمال عجائب، ها وذكره العقيلي. عجائب تقال في النكارة الشديدة، يعني العجائب تقال في الحديث التي نكرتها شديدة. نعم. عجائب البواطيل، عجائب البواطيل أشد في الضعف من المناكير. نعم. وذكره العقيلي أيضا في الضعفاء في من اسمه محمد، وكذا ذكره ابن حبان ولكن لم يطلق عليه الجرح لأنه تردد في نسبة النكارة الواقعة في حديثه بين أن تكون منه أو من أبيه أو من أسيد بن زيد الراوي عنه. وهذا لا يحصل كثيرا، أحيانا يرى الناقد نكارة في الحديث لكن ما يدري من السبب فيها، هل السبب فيها هذا الراوي أو شيخه أو تلميذه، فيمرض القول ويلينه ولا يجزم بأن النكارة هذه الشديدة عدتها فلان أو عدتها على فلان، قال وكذا ذكر ابن حبان ولكن لم يطلق عليه الجر، كأنه أشار إلا أنه يروي عنه فلان وفلان ويروي عنه فلان كذا عجائب. يعني عندما يقول مثلا البخاري يروي عنه أسيد الجمال عجائب، هذه الكلمة معناها أنه أسيدا ثقة ويروي عجائب، إذن عود عن شيخ على شيخ. لكن لو كان أسيد نفسه مجهولا ويروي عن فلان أيضا عجائب، ما ندري العجائب من نتردد في هذه الحالة. لكن فلان يروي عن فلان عجائب، ففلان الذي سمي ثقة والعهد على فلان الثاني. ولو كان فلان الذي سمي أيضا ضعيف فليش تقول يروي عجائب، من كل عهد منه أو العهد عليه. بسم الله أكرمك الله. نعم لا، ما احنا هذه مسألة يعني الناقد عندما ينظر في تلامذة يعني مثلا الشيخ الثقة، الشيخ الثقة فجاء عنه ضعيف برواية مخالفة لرواية الثقات، لو من بعدها ثقة حصرت العودة فيه، لكن لو من بعد ضعيف محتمل من ضعيف وهم على الضعيف ليش، ومحتمل الثاني هو الذي قول الضعيف الأول وهو ما قاله الأول، احتمل الثاني هذا هو الذي فقهم فسمى شيخه الضعيف ونسب إليه هذه الرواية ولم تقع منه. ها؟ نعم. وقال ففي ذلك الدارقطني وقال محمد ليس من أولاد عطية لصلبه، إنما هو محمد بن الحسن بن عطية يعني حفيده وينسب إلى جده. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني هو ابن عقدة قال قلت لمحمد بن سعد بن محمد العوفي محمد بن عطية الذي روى عنه أسيد بن زيد من هو؟ قال ليس لعطية ابن يقال له محمد، إنما هو جدي محمد بن الحسن بن عطية بن سعد، نسبه أسيد إلى جده أسيد إلى جده وللحسن بن عطية ولدان، أحدهما الحسين بن محمد بن عطية الحسين بن الحسن بن عطية كان قاضي بغداد، ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما، والآخر محمد بن الحسن بن عطية قال ابن معين ليس بمتين، وقال أبو حاتم المتين ليس بقوي، المتين القوي، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وخرج له أبو داود في كتابه. وزعم ابن حبان أنه محمد بن الحسن بن سعد بن أخي عطية ابن أخي عطية بن سعد، ووهمه ووهمه الدارقطني في ذلك وقال إنما هو محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي بلا شك، نسبه محمد بن ربيعة الكلابي كذلك، ونسبه أيضا ابن ابنه محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد، ومنهم محمد بن عبيد الله العرزمي ضعيف الحديث، وقد ذكرنا له ترجمة مفردة فيما تقدم، وقد تكرر ذكره في الكتاب كثيرا أي في عدة أبواب. نعم. وابنه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله وابنه محمد بن عبد الرحمن بن محمد كلهم ضعفاء. قال الدارقطني فيما نقله عنه البرقاني محمد بن عبد الرحمن متروك وأبوه وجده، وابن أخي محمد عباد بن أحمد بن عبد الرحمن العرزمي قال الدارقطني هو متروك أيضا، وروى ابن شاهين من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة أنه قال سمعت أبي يقول ذكرت لأبي نعيم عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبيد الله بن عبيد الله العرزمي فقال كان هؤلاء أهل بيت يتوارثون الضعف قرنا بعد قرن. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الله نصحنا نصح ذريات من الحرب. نعم. ومنهم ولد عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال أبو حاتم الرازي هم ثلاثة أخوة محمد وعبد الله وعمران أولاد عبد العزيز بن عمر وهم ضعفاء الحديث ليس لهم حديث مستقيم انتهى. ولعمران الذي ليس له حديث مستقيم حكم المتروك. الذي ليس له حديث مستقيم فحديثه متروك لا يكون في مثل هذه الحالة من الضعفاء الذين استشهد بهم متروك يكون. نعم. قال ولعمران ابن يقال له عبد العزيز يكنى بأبي ثابت ويقال له أيضا ابن أبي ثابت إن أباه يكنى بأبي ثابت أيضا فهو أيضا ضعيف جدا. ولمحمد بن عبد العزيز ابنان أحدهما إبراهيم يروي عنه يعقوب الزهري وإبراهيم بن المنذر ذكره البخاري في كتاب الضعفاء وقال منكر الحديث سكتوا عنه. هذا من العبارات الشديدة عند الإمام البخاري في الغالب. نعم. وقال ابن عدي عامة حديثه مناكير ولا يشبه حديثه حديث أهل الصدق. وقال يعقوب بن شيبة لا علم لي به. قوله عامة حديثه مناكير ولا يشبه حديثه حديث أهل الصدق. حديث أهل الصدق معروف بالاستقامة ومعروف بأنه بعيد عن المجازفات والشطحات. هذا حديثه إذا قيلت الكلمة فيها جرح شديد فلان حديثه لا يشبه حديث أهل الصدق جرح شديد في الرجل. نعم. وقال يعقوب بن شيبة لا علم لي به. والآخر لا علم لي به. نعم. والآخر أحمد يروي عن كتاب أبيه ويروي عنه عبد الله بن شبيب ويظهر أن جميعهم ضعفاء لأن أحاديثهم منكرة لا توافق حديث الثقات. نعم. ومنهم ولد سلمة بن كهيل وله ابنان يحيى ومحمد فأما يحيى فضعيف جدا وأما محمد فقد ضعف أيضا وهو أصلح من يحيى. وقال أبو زرعة هو ضعيف قريب من أخيه يعني يحيى وليحيى ابن اسمه إسماعيل قال فيه الدار قطني متروك. والإسماعيل ابن يحيى ابن اسمه إبراهيم منكر الحديث ضعفه غير واحد. ايه. نعم اقرأ حتى نقترب ما يبقى إلا درس واحد إن شاء الله. اقرأ. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه. إذا روى الراوي حديثا وهو من أهل الاجتهاد في الفقه فعنده فتوى تخالف هذا الأصل في مثل هذا أن نقول العبرة برواية الراوي لا برأيه. هذا هو الأصل إلا إذا كان هناك شيء من النكارة في الرواية فنستدل على ضعفها بمخالفة راويها أو بمخالفة راويها لما تقتضيها هذه الرواية في الفقه وإلا ما نرد الرواية لاجتهاد راويها الأصل إلا إذا كانت الرواية أصلا فيها ضعف فعند ذلك نستدل بضعفها على ضعفها أيضا. وجه آخر هو أن راويها لم يرى هذا الرأي ولو كان عنده هذا الحديث لماذا لم يقل به. نعم. يعني في الكلام يكون فيه نكارة أولا الذي يحمل على هذا النكارة. نعم. قال رحمه الله قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه. قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ حديث كثيرة بمثل هذا. كم سابع اليوم؟ سابع؟ نعم. فمنها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا. نعم. من أحاديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين ضعفها أحمد ومسلم وغير واحد وقال أبو هريرة ينكر المسح على الخفين فلا يصح له فيه رواية. نعم. نعم. ظهروا إيش؟ ينظر من أين بان لك الظاهر؟ ها؟ ينظر ينظر. الأصل هذا الأصل يعني رواية الراوي مقدمة على رأي، إلا لنكارة يراها العلماء فلا بأس. نعم. ومنها ذلك في نزاع ذكره في الحاشية، هل أبو هريرة يعني ينكر مسح الخفين أم لا؟ في نزاع، وقلنا هذا قول عن أبي هريرة غريب، ينظر يحقق في الأمر. نعم. ومنها يقول هنا وحديث أبي هريرة في إثبات المسح الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه من أكثر من وجه في المسند والسنن الكبرى البياقي وابن أبي شيبة والبزار وابن ماجة، ولم يخل شيء من طرقه من قدح، لكنها تقوي تقوى بعضها البعض. هذا يا أبا الحسن، هذه مسألة أخرى، يعني مسألة كون الشواهد المتابعات تنفع، هذه كلها اعتبارات معينة. نعم. ومنها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أيضا، أنكرها أحمد وقال ابن عمر أنكر على سعد، ابن عمر أنكر على سعد المسح على الخفين، كيف يكون عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رواية؟ ومنها حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك أيام أقرائك. قال أحمد كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ، لأن عائشة تقول الأقراء الأطهار لا الحيض. ومنها حديث طاووس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث وقد سبق. ومنها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة على الجنازة، وذكر الترمذي عن البخاري أنه قال ليس بشيء، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه. ومنها حديث عائشة لا نكاح إلا بولي، عله أحمد في رواية عنه بأن عائشة عملت بخلافه. ومنها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصبي ألهذا حج قال نعم، رده البخاري لأن ابن عباس كان يقول أيما صبي حج به ثم أدرك فعليه الحج. يعني لهذا حج ما هي الصريح على أنه يسقط عنه الحج بعد البلوغ. نعم تفضل. هل إيش الإعلال؟ إحنا لا يجوز لنا أن نعل حديثا صحيح السند بمجرد أن راويه يروي خلافه، ما يجوز لنا أبدا، إنما لو أعل العلماء هذا فإنما لنكارة يطلعون عليه، وإلا فهم أيضا ما يقدمون آراءهم على رواية آراء الرواة على روايتهم. نعم قاعدة. نعم عدد الرواة، لا ما هو بالعدد، يعني إذا كان هذا الرأي ثابتا عنه والعلماء يعزون إليه هذا القول أنه يقول بكذا أو بالإسناد الصحيح، ما ينظر إلى أن الرواية رواها عنه عدد كثير أو غير ذلك، ثبوت الرأي والرواية، فالأصل تقدم الرواية إذا تعارضت مع الرأي، إلا إذا كان هنالك فيها نكارة فيستدل على نكارتها بهذا أيضا. نعم قاعدة في تضعيف أحاديث رويت عن بعض الصحابة والصحيح عنهم رواية ما والصحيح عنهم رواية ما يخالفها، يعني كلاهما مرفوع، رواية عنه ضعيفة وعكسها رواية أيضا مرفوعة لكن الصحيح عنه خلاف هذا. نعم فمن ذلك حديث هذا أيضا يستدل به على نكارة الضعيف، يقول لك هو يروي خلاف هذا. نعم ومن ذلك حديث سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صلاتين، صلاة بعد العصر الحديث، أنكره أحمد والدارقطني وغيرهما. قال الدارقطني المحفوظ عنها أنها قالت ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلى ركعتين. ومن ذلك حديث يزيد الرشك وقتادة عن معاذة. عندك الرشك أو الرشك؟ الرشك مختلف في ضبطها أيضا، عندنا مفتوحة لكن أنا أعرفها مكسورة. عندكم مكسورة؟ عندي شدة وفتح. نعم. قالوا من ذلك حديث يزيد الرشك وقتادة عن معاذة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. أنكره أحمد والأثرم وابن عبد البر وغيرهم وردوه بأن الصحيح عن عائشة قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. نعم. قال رحمه الله فصل. قد ذكرنا في كتاب العلم فضل علم علل الحديث وشرفه وعزته وقلة أهله المتحققين به من بين الحفاظ والمحدثين، وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفردة بعضها غير مرتبة كالعلل المنقولة عن يحيى القطان. لا في زماننا تجد الناس جميعا كلهم أئمة جرح وتعديل، هذا يقول يعني وقلة أهله المتحققين به من بين الحفاظ والمحدثين، الناس الذين يتكلمون في هذا الناس قلة في زماننا، أئمة جرح وتعديل كلهم إلا من رحم الله. الله السلام. نعم. قال وبعضها قد صنفت فيه كتب كثيرة مفردة. صنفت فيه كتب كثيرة مفردة يعني غير هذا، مثل كتاب العلل الذي ألحق بالجامع مفردة، يعني احتراز من كتاب العلل هذا الذي ألحقه الترمذي بجامعه، في كتب مخصصة في هذا الباب ألفت بعضها غير مرتبة كالعلل المنقول عن يحيى القطان وعلي بن المدين وأحمد ويحيى وغيرهم، وبعضها مرتبة. نعم. قال وبعضها مرتبة ثم منها ما رتب على المسانيد كعلل الدارقطني، كذلك مسند علي بن المدين ومسند يعقوب بن شيبة هما في الحقيقة موضوعان لعلل الحديث. ما شاء الله. ومنها ما يعني يذكر الحديث ويتكلم على علته. ومنها ما هو مرتب على الأبواب كعلل ابن أبي حاتم والعلل لأبي بكر الخلال الحمد